السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي استهلها الله سبحانه وتعالى بالحديث عن الشفاعة، حينما قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الكلمات المباركات جعلتنا نتحدث عن قضية الشفاعة، خاصة أن الشفاعة هناك من أنكرها قديما كما بينا، وهم الخوارج والمعتزلة، وسار على ضربهم في هذه الأيام كفر يدعي كل منهم أنه مفكر وأنه نظر وتدبر، وهو كذاب أشر، إذ أنه نقل كلام الخوارج وكلام المعتزلة وأصبح ينسبه لنفسه بدعوى أنه من المفكرين، ثم بدأ يحيي هذا الفكر الذي رفضه أهل السنة والجماعة، والذي فيه إنكار لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا كان لابد وأن نذكركم بأولئك الذين أنكروا الشفاعة، ثم كان ينبغي أن نتحدث عن الشفاعة بأنواعها حتى تعرف محل النزاع، يعني حتى تدرك ما هي الشفاعة التي أنكرها هؤلاء قديما. هذا جعلنا نقول إن الشفاعة بصفة عامة نوعان: هناك شفاعة عامة، وهناك شفاعة خاصة. قلنا إن الشفاعة العامة خمسة أنواع، والشفاعة الخاصة نوعان. تحدثنا في اللقاء السابق عن الشفاعة الخاصة، وهي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى يخفف عنه من عذاب النار، لا ليخرج منها وإنما ليخفف عنه فيها. ثم تحدثنا عن شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولمن مات فيها، نسأل الله أن يرزقنا شهادة فيها. ثم بدأنا نتحدث عن الشفاعة العامة بأنواعها الخمسة، فقلنا إن النوع الأول، وبالطبع كل نوع منها مرتبط بدليل، يعني نحن لا نقول كلاما بغير دليل، فقلنا إن النوع الأول يتعلق بإراحة الناس من الموقف وتعجيل الحساب، وقلت في نهاية المحاضرة السابقة إن يوم القيامة فيه من الأهوال وفيه من الشدائد ما فيه، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى لخصها في قوله: يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. فهذه قضية نسأل الله السلام علينا أن نتعوذ والله من أهوال القيامة وأن يريحنا الله منها. قلت: الله سبحانه وتعالى حينما يجمع الخلق يوم القيامة ستدنو الشمس من الرؤوس والناس يتصببون عرقا والهول شديد، الناس كل منهم يتمنى أن ينصرف من الموقف ومما فيه من شدائد وأهوال حتى ولو زج به إلى النار، وهذا شيء قد فصلناه في المحاضرة السابقة. ومن هنا كان من الرحمة أن يعجل لهم في الحساب وفي الانصراف من هول موقف يوم القيامة. فاستمع ماذا قال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في حديث أخرجه مسلم في صحيحه يحدث به أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فيقول: يجمع الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من موقفنا هذا. يبقى عايزين شفاعة ليه بقى؟ لسه بقى لا جنة ولا نار، هم يريدون من يشفع لهم حتى يعجل، ها؟ لهم حتى يعجل لهم. لو استشفعنا إلى ربنا حتى يعجل لنا أو حتى يريحنا من موقفنا هذا. ولذلك يأتون آدم فيأبى، يأتون إبراهيم فيأبى، إلى آخره. وأنتم تعلمون قضية الشفاعة في كل موقف من مواقفها، يأتي الناس أولا آدم ثم ينتقلون إلى من بعدهم من الأنبياء، وكل نبي يعتذر، وكل نبي يعتذر خلاص إلى أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأسجد بين يديه، فيقول لي: ارفع رأسك، سل تعطى، قل يسمع، اشبع تشفع. عليه وعلى آله الصلاة والسلام. خلاص، يبقى الله سبحانه وتعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا: سل تعطى اللي هتطلبه عن حقه لك، وقل يسمع يسمع لك خلاص، واشبع تشفع. فيستشفع للناس فيصرفهم الله للحساب. هذا الحديث كما قلت حديث في صحيح مسلم، استدل به علماء الحديث على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حتى يستريحوا من هول الموقف وحتى يعجل لهم في الحساب. ده أول نوع وهذا دليله. طيب النوع الثاني، قالوا: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. يبقى احنا عندنا الحاجة الأولانية، لا النبي قال ده يخش جنة ولا ده يخرج من النار، شفاعة بس عشان ايه؟ ها؟ نستريح ويعجل حساب. زي ايه بالظبط كده؟ بتلاقي طابور طويل واقف والناس مهدود حيلهم، فتروح للمسؤول وتقول له: طيب يعني خلص لهم بسرعة، خلص لهم بسرعة. دي مش معناها الكل هيكون مقبول، في اللي هيقبل وفي اللي ايه؟ اللي مش هيقبل، لكن هو اهم حاجه استريحوا من الايه؟ من الطابور، كل يعرف مكانه خلاص. ده نوع. النوع الثاني كما قال اهل العلم: ان يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاناس هم اصلا سيدخلون الجنه ولكنه سيشفع لهم في دخول الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. ده لسه بقى يتسيل ولا لسه كتاب ولا على طول كده يعني ان شاء الله تبص تلاقيهم في الجنة. كده نسأل الله ان نكون منهم، نسأل الله ان نكون ايه، ان نكون منهم. دليل هذا اين نجده؟ حديث في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عباس، والحديث السابق ايضا في البخاري على فكرة، من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. تعرف ده احنا لسه لا في بعث ولا في أمم جات ولا، لكن عرضت به كأن الله، شوف الله سبحانه وتعالى جعله يرى ما سوف يحدث ها يوم القيامة، شريط مستقبلي عرض عليه شريط لسه اللي هيحدث، لسه اللي هيكون. سبحان الله، ودي قدرة الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، يبقى ده اللي هيكون يوم القيامة. فرأيت النبي يأتي ومعه الأمة، الأمة جماعة كبيرة من الناس، عدد كثير يعني، أمة عدد كثير. فرأيت النبي يأتي ومعه الأمة، ورأيت النبي يأتي ومعه قوم، أقل من الأمة عدد كده خلاص. ورأيت النبي يأتي ومعه عشر، يعني كل اللي اتبعوه عشر. يبقى في نبي تبعته أمة، في نبي تبعه ملأ أو قوم جماعة أقل، وفي نبي اتبعه ايه عشر. والنبي يأتي ومعه العشر، والنبي يأتي ومعه الخمس، خمسة بس، والنبي يأتي وليس معه أحد. ولا واحد صدقه يا ابني، ولا واحد صدقه يا ابني. وهكذا الأنبياء، وهكذا الأنبياء. وانظر شو بقى سيدنا نوح، ها يعني ألف سنة إلا خمسين بيدعو قومه وما أمل معه إلا قليل قليل. فده يحدث يوم القيامة، النبي جاي مع أمة ويفضل العدد يقل يقل إلى أن يأتي نبي بمفرده لم يصدقه من قومه ولا من أمته أحد. يقول ثم يقول لي جبريل انظر، فأنظر فأرى سوادا كثيرا من الناس، حاجة تغطي عين الشمس كده. قال له بقى هذه أمتك عليه الصلاة والسلام. ذلك هو النبي أكثر الأنبياء اتباعا، وإحنا أكثر الأمم دخولا الجنة إن شاء الله، ونسأل الله أن نكون من أهلها. آمين يا رب، أن يحسن ختمنا جميعا الله. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأرى سوادا كثيرا، جبريل يقول له هذه أمتك، وهؤلاء سبعون ألف، مع أمتك فيهم سبعين ألف، سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. يبقى الأمة دي فيها كمان سبعين ألف سيدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. العدد سماعه سبعين ألف كتير، لكن بالنسبة للأمة، لأمة محمد بقى ها كتير والله لا يلين برضه. أنا بعرف والله، شوف هذه الأمة مر عليها أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، فشوف بقى 14 قرن ولسه يعني ملايين من البشر، أما يطلع منهم 70 ألف يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، يبقى النسبة قليلة جدا، يبقى النسبة ايه قليلة جدا. لكن احنا مع الحديث اهو، يبقى وهؤلاء 70 ألفا يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما ليه؟ هيخش الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. فقال لأنهم كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله أن نكون منهم. طبعا هذه قضايا ليست موضوع الآن، يعني تحتاج إلى بيان وتفصيل عشان ربنا يجعلنا وإياك منهم. نشوف بقى الذين لا يكتوون، إعلان بالكي يعني، والذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، نشوف تحرير الموضوع ده. ولا يتطيرون اللي ما بيتشائموش، هذا بتشائم مش عارف ايه وتشائم من ايه ورقم مش عارف كم بشؤم بالنسبه له، ولا مش عارف ايه تشائم. ليس هذا في الاسلام، انما الخلاصه وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك قام احد الصحابه وهو كاشا بن محصن قال يا رسول الله ادع الله لي ان اكون منهم، فقال انت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وطبعا لأهل العلم كلام في هذا، لماذا لم يجب، لماذا لم يجب، كلام كثير قيل في هذا. لكن ما يعجبني فيه أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه أن عكاشة منهم خلاص، ولم يطلعه على الآخر فتوقف فيه وقال له سبقك بها، مش ما يقولوش بقى انت مش منهم فيوغر ها صدره، وقال لا سبقك بها عكاشة خلاص عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى اللي جاي، ادي الشاهد اللي معايا بقى، فاستشفعت الى ربي. والعدد 70,000 ده ها لا قليل، لا قليل. فاستشفعت الى ربي فجعل لي مع كل 1,000 70,000. يبقى بقى العدد هيزيد، اضرب يا عم، هم 70,000 بالشفاعة، بقى مع كل 1,000 70,000 خلاص، يعني كل 1,000 عامل 71,000 خلاص. يبقى مع كل 1,000 احسبها بقى لما تروح بالكلكوليتر كده واضربها خلاص. يبقى فاستشفعت إلى ربي فجعل لي مع كل 1,000 70,000. يبقى شوف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العدد الذي سيدخل الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب يوصله قد ايه؟ من 70,000 حط على كل 1,000 70,000 عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من أنواع الشفاعة. لا الشفاعة الأولى محل إنكار، خلي بالك بقى، ولا الشفاعة دي محل انكار. يعني مش ما يجيش بقى واحد يقول لك الشفاعه كلها واقعه واللي قدامه والعوفين اسالوا كده، يبقى راجل ولا فاهم اي حاجه. هذه لا انكار على المعتزله ولا الخارج، ولا تلك انكار على المعتزله ولا الخارج خلاص. هذه النوع الثاني خلاص. تعال بقى للنوع الثالث من الشفاعه العامه، الشفاعه في رفع الدرجات. في رفع الدرجات يعني لما سندخل الجنة أنت تعلم أن الجنة في علو فهي درجات، وأن النار لسفل فهي دركات. ولذلك بيفرقوا بين الدرجة بالجيم والدركة بالكاف. الدرجة مكانة لأعلى، شايف السلم ده يطلعك، والدركة بالكاف مكانة لأسفل. ولذلك الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله وإياه. فالجنة درجات، وأعلاها بقى الدرجة اللي يكون فيها النبيون والصديقون والشهداء، مش كده؟ وخد بقى درجات، الدرجات تختلف، أعلاها كده في الفردوس الأعلى إن شاء الله نحن وإياكم بإذن الله خلاص. ففي ناس سيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الجنة خلاص، ولكن يشفع لهم لترفع درجاتهم، لترفع درجاتهم. الدليل على هذا حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه وهو من رواية أنس أيضا: أنا أول شفيع. خد بالك من الكلمتين اللي جايين دول، زمان أنا بعلم أقطع فيهم 50 خط. أنا أول شفيع في الجنة. في الجنة يعني سيشفع فيها ولأهلها. تقوم تقول الله في الجنة وأهلها يعني ها محتاجين شفاعة؟ رفع درجات يا عم، رفع درجات يا عم، ربنا يجعلنا وإياك في أعلى الليل، رفع درجات يا عم. سبحان الله. أنا أول شفيع في الجنة. ثم قال: ولم يصدق نبي ما صدقت، وإن من الأنبياء من لم يصدقه إلا واحد. هذا كمال الحديث. ولم يبقى صدقت بما لم يصدق به أحد من الأنبياء. وذلك وأكثر الناس اتباعا. يعني شوف الأنبياء في حياتهم صدقوا من صدق وكفر بهم من كفر. احنا حتى الآن يأتي من يؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكل يوم تشرق فيه شمسه يزداد عدد هذه الأمة، وهي أمة الإجابة، أمة الإيه؟ لأمة الدعوة الدنيا كلها. النبي دعا الناس جميعا، أليس كذلك؟ إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا. الناس جميعا دي اسمها أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة يعني من أجاب وصدق. فأمة الإجابة هذه التي تجيب وتصدق كل يوم اللي بيحصل والله يزداد عددها كل يوم الحمد لله. والآن يعني إحصائيات في أمريكا وفي غير أمريكا، ها يعني كل يوم تشرق فيه شمسه وتطلع شمسه هناك من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى لم يصدق نبي إيه؟ ما صدق، وإن من الأنبياء ما لم يصدقه إلا واحد. النوع الرابع من الشفاعة وهي أن يشفع لقوم قد استحقوا النار فيدخلوا الجنة. مش دخلوا النار، خد بالك من التعبير، يشفع لقوم قد إيه؟ استحقوا النار، يعني كانوا يخش فيدخلهم، يعني هي بالضبط زي إيه؟ زي دخول السجن والعياذ بالله. اي واحد يستشفع لواحد قبل ما يخش يلحقه يقوم ايه ما يخشش، لكن لسه اللي يتكلم بقى انه يدخل وبعدين يشفع له علشان يخرجه. ده الكلام بقى ده اللي هيبقى محل النزاع. يبقى ان يشفع لقوم قد استحقوا النار فلا يدخلوها، خلاص مش هيخشوها ويدخلوا ليه الجنه، يعني مش هيقضوا فيها لحظه ثانية. خلاص. أين دليل هذا؟ دليل هذا حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه ورواه اثنان، حدث به أبو هريرة وحدث به حذيفة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول فيه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: يجمع الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة، خد بالك من جاي، فيقوم المؤمنون كل الناس، بس هيتجمع مين بقى؟ المؤمنون، كل من شهد أن لا إله إلا الله وصدق أنبياء الله اللي في زمن نوح وصدقوا نوح لحد ما نوصل إلى النبي ونقول صدقوه وصدقوا كله الأنبياء، دول اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ مؤمنون. مؤمنون يعني اللي لحد سيدنا عيسى فصدقوا عيسى اسمهم مؤمنون، لكن الذي عاش منهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه اسمهم كافرون. وبقولها بملء فيها كافرون، يكفر بالنبي تقعدش بقى تقول دول أهل دين وأهل إيمان زي ما بنسمع وبعض القنوات المخروبة على أصحابها دلوقتي. لا يا حبيبي، كافرة كافرة. ولذلك والله ما نزلت النيابة أيام ما كنت برد على زكريا بطرس وكيل النيابة بيقول لي، ودي كان سؤال معتاد في أمن الدولة أول ما تخش، يقول لك النصارى كفرة ولا مش كفرة؟ في بالك ويا ويلك لو قلت انهم ايه، لان كل اللي في جهاز امن الدوله نصارى، يعني مسلمين اسما لكن نصارى عقيده، دي حقيقه. فيا ويلك بقى لو قلت له كفره. يعني جهاز امن الدوله ده الجهاز الوحيد اللي ما كانش فيه نصراني، يعني بيحط كل فيه مسلمين لكن كلهم عقيدتهم خربانه، الحمد لله رب العالمين. والسياسه العامه بقى اوعى تقول على النصراني كافر، تقوم قيامته، تقوم قيامته. ولذلك كان معانا مجموعه سبعه افراد كانوا جايبينهم في قضيه واحده، وجايبينهم في قضيه ايه بقى؟ قضيه تكفير النصارى في القضيه المعموله لهم، ان هم بيكفروا ليه؟ بيكفروا النصارى. فكان فيهم اخ الله يكرمه يعني اسمه محمد، مدرس هو، فجلس يحدثني. وانت في السجن ده بتسمع الاعاجيب، وتسمع احيانا ما يسر عنك، يعني بيبقى شر البليه ما يضحك. فالاخ محمد بيقول لي يعني مخبيين بقى وموقفين على الباب، فدخلوا الاولاني، النصارى كفره ولا مش كفره؟ واخد بالك؟ فقال له كفره، ده ربنا قال كده. عدنوه، فيقول لك سامعين الاخ عمال يضرب ويكهرب ودغدغوه جوه. فانا عمال افكر، طب اقول ايه؟ طب اقول ايه؟ والله كلام الاخ والله كده عمال يقول لي، طب انا اقول ايه؟ فدخلوا رقم اتنين. طبعا رقم اتنين سمع الاولين اتعجن، فخلاص بقى فدخل، نصارى كفر ولا مش كفره؟ قالوا لا مش كفره يا باشا، ما كفرهمش. قالوا مش كفر ازاي؟ قال مش ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه؟ قال له انت اللي قلت. قال له يعني طب انا؟ قال له راح ضربه. فعجنوه. فيقول لي والله كما اقول لك، واقول لك شر البليه ما يضحك. فالاخ يقول لي ايه؟ انا طب بقيت واقف، اللي كفرهم اتضارب، واللي قال مش كفره اتضارب، طب انا اقول ايه؟ فقال لي لقيت نفسي داخل، قال لي يعني نصارى كفر ولا مش كفر؟ قال له مصريين يا باشا. قال له هتأمك انت تعمل لي بتاع الوحده العربيه؟ علقوه. قال لي واتضربت برضه، لا عجب كفر ولا عجب مش كفر ولا عجب مصريين، يعني هو ضربك ضربك، الله يخرب بيوتهم. فبقت دي مصيبه، بقت قضيه، بقت مشكله، انك انت تقول عليه كافر، واخد بالك؟ فوكيل النيابه وانا جالس قدامه راح سائل لي نفسي هذا السؤال، والله كنت انا في الوقت ده برد على زكريا البطرس الكلب ده. فبيقول لي الدكتور عبد الله انت بتكفر؟ وكيل النيابه يبقى محترم مش زي الكلاب التانيين، يعني عنده شويه احترام. الدكتور عبد الله انت بتكفر النصارى؟ قلت له بكفر اللي خلفوهم. قال لي طب بس ليه؟ قلت له يا عم ربنا هو انا اللي بكفر؟ مش قال لي انا بكفر ما بكفرش؟ هذا حكم الله. انت الان هسألك سؤال، وانت راجل بتقول لك مسلم، اسألك سؤال واحد، جاءك مسلم وقال يعجبني القرآن كله إلا آية، حكمه ايه؟ قال لي طب انت حكمه ايه؟ قلت له كافر، مختلف معايا في دي؟ قال لي لا. قلت له طيب جبنا واحد، قال لك انا اؤمن بالانبياء جميعا إلا واحد، انا ما مش مصدق عيسى او مش مصدق موسى، ها كافر؟ قال لي كافر. قلت له طب عايز دول يكفرون بالقران كله ويكفرون برسول الله وعايز تقول عليه مش كافر؟ ده ابن ستين كافر، انت يعني من يقول هذا الكلام؟ فلما الحديث يقول فيقوم المؤمنون، يبقى كل انسان امن بنبيه وبالانبياء قابله يبقى اسمه مؤمن، يبقى اسمه مؤمن. فلما يجي لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نقول آمن بمحمد وبكل الرسل قبله عليه وعلى آله الصلاة والسلام كده. فهؤلاء المؤمنون يقومون ويقومون، خلاص، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يدخلنا الجنة، يبقى الكل عايز ايه؟ ها طمعان ان يدخل الجنة، خلاص ما لصدقت النبي. ليس كل من صدق استحق، كل من صدق استحق عدم الخلود في النار، خد بالك من الحته دي، استحق ايه؟ ده بقانون الله انه لا يخلد في النار، لكن يدخل أو لا يدخل، تصديق وحده لا يكفي. ليه؟ هناك من يبطئ به عمله. من مصدق، مصدق بالقرآن وبالرسول وبكل الأنبياء، لكن يبقى مصدق ويجي غش واغتاب وزنى وسرق على طول، يقول ما أنا بقول لا إله إلا الله على طول الخش، ولا في حساب على الكلام ده؟ فممكن جدا تدخل النار وإن كنت لن تخلد فيها كما نص القرآن ونص السنة، لكن من السهل أنك ممكن تخش. نسأل الله لنا ولكم السلام. عشان كده بقول لك خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، والتفت إلى أهمية العمل، والتفت إلى أهمية العمل. فهيقوموا جميعا عايزين يخشوا، يلا كله خش الجنة بقى، ما احنا أهم إيمان. لو استشفعنا إلى ربنا حتى يدخلنا الجنة، هم عايزين حتى يخش كل الجنة، فتزلف لهم الجنة، تتقرب لهم ويشوفوها، فالكل عايز يخش بقى، لا تخش لي. فلما حينما يروا الجنة وعايزين نخش وعايزين نستشفع إلى ربنا من يشفع لنا فندخل جميعا، يبقى حتى من بطأ به إيه؟ ها عمله فقد نجا. الله ويخش ويخش خلاص. طب نستشفع منين؟ فيذهبون إلى آل اشفع لنا حتى ندخل الجنة، فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم آدم؟ خلاص لست بصاحب ذلك. طب الحديث كم؟ لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى ابن خليل الله إبراهيم، يروح لسيدنا إبراهيم ويقول لست بصاحب ذلك، وتذكر كتبات الثلاث لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى موسى فهو كليم الله، ويذهبوا إلى نبي الله موسى لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى روح الله وكلماته، فيذهب فلست بصاحب ذلك، فيضرب لهم الصراط. قال لهم بقى تعالوا انتوا عايزين تخش الجنة، في صراط هتعدوا، اللي هيجتاز هيخش واللي هيقع ربنا يسلم. يبقى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله السلام. خلاص يقوم النبي يقول بقى يضرب الصراط. فارك بقى يا سيد، فمن الناس من يمر كالبرق الخاطف. شوف كده حاجة تنور وتطفي ثانية، مع انه ايه يعني ادق من الشعرة واحد من السيف، تمشي عليه ازاي؟ دي مش حرفة، ده عمل، عملك ولا يمشيك، عملك ولا يمشيك. فشوف الله يمر عليه كالبرق الخاطف، ومن الناس من يمر عليه كالريح المرسلة. أقل شوي من البرق الخاطف. ومن الناس من يمر عليه كالجواد، فرس المهر كده. خلاص اسمع اللي جاي، ومن الناس من يبطئ به عمله. يا والله فيش، ما فيش عمل يدفعه. الوقود، شوف تعبيري، الوقود اللي يخليك تعدي بسرعة هو ايه؟ العمل. فانت البنزين، البنزين بتاعه خلصان، عمل ما فيش، عمل ما فيش. مش كده بنقول لكم خلوا بالكم، خلوا بالكم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحد. جناحين يا ابني تطير بيهم يوم القيامة، العمل الصالح مش كده والإخلاص، جناحين. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ايه؟ جناحين تطير بيهم، وقود تعدي بيه، تعدي بيه. عشان الناس الغفلانة، الناس اللي ما وراهاش غير كورة وفن، الناس اللي ما وراهاش غير انها تقعد وتجيب في سيرة الناس، فين الوقود؟ فين؟ فين الوقود؟ فسبحان الله، فهناك من يبطئ به عمله فيكون زاحفا على يديه وقدميه، بيحافظ. ممكن يقع؟ ممكن. يعد ازاي؟ النبي يقول فاقول ادي بقى شفاعه بقى. يا رب سلم سلم حتى يجتاز. زقه بكلمه ايه؟ ها سلم سلم لحد ما يعدي لحد ما يعدي. ده كان ممكن يقع ويبقى مصيره جهنم. النبي زق وقود قصر يلا النبي يشفع ويعدي ويعدي. يبقى دي اربع شفاعات. يبقى شفاعه للإراحة من الموقف، شفاعه لدخول الجنه بغير حساب، شفاعه لرفع الدرجات، شفاعه لادخال قوم الجنه وقد استحقوا النار. بطأ من اهل الايمان طبعا بطأ بهم ها عملهم. الاربع شفاعات دول ليسوا محل انكار، لا هم دول اللي انكرهم لا المعتزله ولا الخوارج. مش دي القضيه، مش ده المحك، مش ده محل النزاع. الله، امال ايه الشفاعه التي انكرها الخوارج والمعتزله؟ قال هي الشفاعه التي تتعلق باخراج قوم دخلوا النار فعلا. هي دي بقى الكلام، هو ده المحك، هو ده المحك. طب انكر الخوارج والمعتزله ليه؟ قال ده بناء اولا على قولهم اللي بيخش النار مش هيخرج منه. ليه؟ لانه اما ان يكون قد كفر على مذهب الخوارج اللي بيكفروا من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها، واما انه لابد ان يخلد ويكون في منزلة بين المنزلتين على رأي المعتزلة. خلاص، ومدام دخلها قالوا ربنا قفل الباب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. خلصت، ده كلامهم، خد بالك من الكلام ده. ها، ربنا قال وما هم منها بمخرجين. فيقول لك تعالى بقى الله، الله سبحانه وتعالى قاطع بيقول لك كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه. خلاص يبقى مش هيخرج. ربنا قطع وما هم منها بمخرجين. تقوم تقول له بس في شفاعه تخرج، يقول لك برضه انت ما قريتش القران كويس. مش ربنا قال فما تنفعهم شفاعه الشافعين؟ تقول لي مين بقى ينفع؟ خلاص خلصت. وتكلم عن يوم القيامه لا تنفع فيه خله ولا شفاعة. خلصت يا عم، هبة لا تنفع شفاعة وما تنفعهم شفاعة الشافعين، هبة مش هيخرجوا وما هم منها بمخرجين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. تيجي أنت بعد ده تقول لي هيخرجوا؟ يخرجوا إزاي؟ نقول له تعالى بقى، نحن نرفض النظر في القرآن الكريم بعين عوراء، يبقى أعور. بص في القرآن وهو أعور. خلاص؟ ونرفض أيضا أن نتغفل السنة. زي ما أنت قلت الكلام ده، هنجيب لك من القرآن الكريم اللي بينص على أن الشفاعة تنفع، وهنجيب لك من السنة اللي بينص على أن الشفاعة تنفع وتخرج من النار كمان. خلاص، تعالى بقى نمسك السنة وبعدين نمسك القرآن وبعدين نشوف بقى ازاي نرد على المغفلين دول. خلاص، اول حديث سنجعله العمدة وندندن حوله في قضية الشفاعة في اخراج قوم من النار وادخالهم الى الجنة، طبعا من الموحدين، من ايه يعني؟ اهل الكفر ده خلاص قضيه محسومه. من الموحدين اللي مات بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص. بس اللي ضيعوا قله الايه؟ قله العمل. ده المحك، ده الكلام. هم عندهم ما دام دخل خلاص انتهى، يا كافي في منزله بين المنزلتين، ما تقوليش يطلع. احنا ما عندناش كده، اهل السنه ما عندهمش كده. فاول حديث في صحيح البخاري من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وهقول لك اللي روى عنه مين لأن ده مهم جدا. يعني الروى عن جابر خلاص اللي هيروى عن جابر مين، واللي روى عن اللي روى عن جابر مين لازم أقول لك عشان في مشكلة في الحديث ده لازم ناخد بالنا منها. الحديث بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة بالشفاعة كأنهم الثعارير. قال وما قلت ما الثعارير؟ قال وما الثعارير؟ قال الضغاميص. وضحت؟ مش فصلت لك. هو الرجل سأل ايه الثعارير؟ قال الضغاميص. خلاص الحمد لله خلاص خلص. انا بقول لك ليه عايزين نشوف الاثنين اللي قبل جابر اللي روى عن جابر واللي سمع منه، لان فيهم واحد بيسأل الثاني اهو، مش جابر هو اللي بيسأل ده، فيهم واحد بيسأل التالي، مش جابر هو اللي بيسأل النبي، لا ده اللي بيروي عن جابر اللي بيسمع منه هو اللي سأله، بيقول له ايه الثعارير؟ قال له ايه؟ الضغابيص. لكن واخد بالك من الحديث؟ ادي قضيتنا وادي الشفاعة المنكرة. يخرج قوم من الايه؟ من النار فيدخلون الجنة. ازاي؟ قال بايه؟ بالشفاعة كأن لهم الثعارير. قال وما قلت ما الثعارير؟ قال وما الثعارير؟ قال الضغابيص. ده حديث صحيح البخاري. ايه بقى الثعارير وايه الضغابيص وايه اللي انا قلت فيه اتنين قبل جابر ليه هتكلم عنهم؟ ده لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. بلكوا فيه بس في مظاهرة ضدي ولا حاجة؟ ابقى عارف يا نعم. امال هتيجي ازاي؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.